لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل الذي حتى يضع الجبار فيها رجله بليات قدمه فينزوي بعضها الى بعض ثم تقول قاتل قبلني حسبي حسبي لا شك في شيء لا مشيد له في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في غير ذلك ويبقى وجه ربه ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا وجهه هذه الصفات التي توصل بها نفسك نصف بها ونقول كما قال له وجه وله يدان وله سمع وله بصر وله قدم وله اصابع كلها تليق به لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا الحديث الصحيح ان نقول بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء وعرفت ان الايمان بالكتب يشمل الايمان جميع الكتب المفصله والمجمله نؤمن بكتب الله المنزل على رسله وانبيائه وما سمى الله نسميه من التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم ما سمى الله نسميه واعظمها القران وهو خاتمها وهكذا الملائكه نؤمن اجمالا وتفصيلا من سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل ومن لم يسمي الله نقول لله ملائكه لا يحصيهم الا الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شانه في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعه على وزان كعبه يدخلون كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون اخر ما كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون اليه فمن يحصيهم الى الله جل وعلا وله ملائكه يتعاقبون فينا يشهدون معنا صلوات فاذا صلى الناس الفجر عرج الذين يباتوا فينا وبعد العصر يعرج الذين فينا تقوم فينا من النهار ينزل اهل الليل فيجتمع في صلاه العصر صلاه الصبح ملائكه يتعاقبون فينا يشهدون على اعمال العباد وما شاهدوا منه يسالهم ربه فعلا اذا عرجوا اليه كيف تركنا عبادي ويقول تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون ومعك انت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب اعماله ملكان هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وان عليكم لحافظين كراما كاتبين على ولاه فجدر بك يا عبد الله ان تحرص على املاء الخير على هؤلاء الملائكه امل امر الخير امضي عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوه الى الله وتعليم الخير ونهي المعروف ونهي عن المنكر الى غير هذا من وجوب الخير وهكذا العمل وهم يكتبون كل شيء وعلينا ان نؤمن باليوم الاخر علينا جميعا على جميع المكلفين من الجن والانس الايمان باليوم الاخر يدخل فيه كل ما اخبر الله به يوم القيامه كله داخل في الايمان باليوم الاخر الجنه والنار والحساب والجزاء ترجع الكتب على الناس والمر على الصراط يوم القيامه مر المؤمن على الصراط الى الجنه الى غير هذا من كل ما اخبر الله به ورسوله في اليوم الاخر علينا ان نؤمن بذلك وان الله يبعث عباده بعد مماته في اخر الزمان عند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الأشرار في خفة الطير وأحلام السباع يأتيهم الشيطان ويزيل لهم شرك بالله وعبادة غير الله فيعبدون غير الله وتمتلئ الأرض شر من شركهم وكفرهم وضلالهم وعليهم تقوم الساعة إن شاء الله فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامه ويجازيهم باعمالهم ان خيرا فخير وان شر فشر كما قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكفر حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها

ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجينا من النار؟ قال لا أعطيكم أفضل من ذلك. قال وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فضله وجوده جل وعلا. وجميع ما يقول أهل السنة والجماعة كله موزون بالكتاب والسنة والإجماع. فدين الله مبني على هذه الأصول الثلاث، على كتاب الله القرآن، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى إجماع سلف الأمة. وأهل السنة وأهل الجماعة هم المستقيمون على دين الله ورسوله، والتابعون للحق هم القادمون لشرع الله، ثم قال لهم هم أهل السنة والجماعة، ومن شد عنهم وخالف فهم أهل البدع. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمة تختلف على سنتين. على ثلاث بشرية الله كلها في النار إلا واحد. فإن المؤمن وهو السنة والجماعة ومستقيم على دين ولا اتباع شريعة هو أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. واثنتان وسبعون مخالفات. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين استقاموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، اتبعوا شرع الله ونصحوا لله ولعباده وتباعدوا عن مساخطه، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان. نسأل الله جل وإياكم منهم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يعينهم من دعاة الباطل ودعاة ونزغات الشيطان ومن كل ما يخالف أمره سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.